الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في الكلام حول آثار ومصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد أنشأ فضيلة الدكتور العلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد مشروعا متكاملا سماه آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال، لكنه صدر هذا المشروع ببحث المداخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال. يقول في المقدمة: لقد بعثني باعث الوفاء لدين الله نشرا له وذبا عنه على وصل جهود المصلحين في نشر الآثار الغراء لمن ألقيت إليه مقاليد العلوم الإسلامية والآلية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكفى باسمه غنية عن الإشادة بذكره، سقى الله عهده، وذلك في إنشاء هذا المشروع العلمي المبارك آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال. أعظم مجدد للملة الحنيفية بعد القرون المفضلة الزكية التي تنتهي على رأس المئة الثالثة للهجرة النبوية. كما تعلمون ليس هذا ببدع من القول، لأن من العلماء من قال إنه لم يرى مثله منذ عدة قرون، فهذا وذاك يخرجان من مشكاة واحدة. يقول في وصف شيخ الإسلام: أعظم مجدد للملة الحنيفية بعد القرون المفضلة الزكية التي تنتهي على رأس المئة الثالثة للهجرة النبوية، إذ كان سيفا ماضيا وشهابا ثاقبا على كل ما يخالف دين الله وشريعته، فخضب شوكة الوثنية بعد استشرائها، واكتسح الأهواء المضلة كفرق سباب الصحابة بعد انتشارها، ومضى إلى الملل الكفرية كالنصرانية فدك عروشها، وهدم بمعول تبحره شبه المبتدعة وأزالها، وقرع متعصبة المقلدة وإلى الدليل ردها، وبعد دعوة الأمة إلى التخلي عن هذه العمايات والتحذير منها أخذ يشيد فيها صرح التحلي بأحكام الملة الإسلامية ونشر لوائها. يشير إلى التعبير المعروف أن التخلي مقدم على التحلي، فهو بدأ أولا بالتخلي عن كل ما يناقض المفاهيم الإسلامية والسلوك الإسلامي بأن دمر كل ما يخالف الإسلام، سواء على مستوى الملل كالنصرانية أو على مستوى الفرق كالشيعة ونحوها. فبعد أن أعمل فيها معاول الهدم والنسف والتدمير، إذا به ينتقل إلى التشييد والبناء، وهو بناء صرح التحلي بأحكام الملة الإسلامية ونشر لوائها. يشير تلميذه النجيب الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى إلى هذا المعنى، فيقول في نيته الشهيرة في وصف شيخه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وله المقامات الشهيرة في الورى قد قامها لله غير جباني، نصر الإله ودينه وكتابه ورسوله بالسيف والبرهان، أبدى فضائحهم وبين جهلهم وأرى تناقضهم بكل زمان، وأصارهم والله تحت نوال أهل الحق بعد ملابس التيجان، وأصارهم تحت الحضيض وطالما كانوا هم الأعلام للبلدان، ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني، كانت نواصينا بأيديهم فما منا لهم إلا أسير عاني، فغدت نواصيهم بأيدينا فلا يلقوننا إلا بحبل أماني. يعني بعدما كان أهل السنة مستضعفين في وسط الضالين والمبتدعين، بجهاد شيخ الإسلام ابن تيمية عادت الصولة والدولة والقوة لأهل السنة، وعاد الذل والصغار لأهل البدع والافتراق. يقول العلامة بكر أبو زيد حفظه الله تعالى: ولهذا حكي عن أبي عبد الله محمد ابن قوام، وليتكم تحفظون هذه العبارة جدا، حكي عن أبي عبد الله محمد ابن قوام كما في الذيف لابن رجب رحمه الله تعالى مقولته: ما أسلمت معارفنا إلا على يد ابن تيمية. كلمة مجازة لكنها منهج حياة متكامل. منهج حياة وبين دور شيخ الإسلام الرائد والتجديدي في بعث هذه النهضة السلفية المباركة. انظر إلى التعبير في غاية الدقة، هذا من توفيق الله أن يعبر هذا التعبير. يقول: ما أسلمت معارفنا إلا على يد ابن تيمية، لأنه الذي رد علومنا ومفاهيمنا إلى فهم السلف الصالح والصدر الأول من الإسلام. ما أسلمت معارفنا إلا على يد ابن تيمية. يقول الشيخ بكر: وهذه تصلح سلفا لما شاع في عصرنا من قولهم أسلمت العلوم. الآن بنستعمل عبارة إيه؟ أسلمت العلوم، يعني صبغها بالصبغة الإسلامية. فابن تيمية عمل أسلمة للمعارف والعلوم الإسلامية بالنسبة لإيه؟ تجديده وتصحيحه كثيرا من المفاهيم. هذا الوضع المتميز لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكرنا بالمقام المحمود لأبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في حق أخيه في الصحبة والإسلام معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، إذ كان، يعني عبد الله بن مسعود، كان في مجلس عطر بذكر معاذ بن جبل رضي الله عنه. ويكفي أن معاذا يعني خصه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: والله إني لأحبك يا معاذ. كان عبد الله بن مسعود جالسا في مجلس وعطر هذا المجلس بذكر معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، فقال ابن مسعود: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا. فقال بعضهم الآية، يظن أنه بيخطئ في الآية، فقاله: إن إبراهيم، بعض الجالسين بيصحح يحسبه سهى وبدل كلمة إن إبراهيم بكلمة إيه؟ إن معاذا. كان ابن مسعود في مجلس عطر بذكر معاذ، فقال ابن مسعود: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا. فقال بعضهم الآية: إن إبراهيم، فقال: إن الأمة معلم الخير. تعبير الأمة هنا يطلق على الشخص الذي هو معلم الخير. إن الأمة معلم الخير والقانت المطيع، وإن معاذا كان كذلك رضي الله تعالى عنه. ورحم الله الأستاذ محمد كرد علي المتوفى سنة 72,300 من الهجرة، يعني تقريبا 52 أو أوائل 53 بالميلاد، يعني إذ قال في ترجمته في كتابه كنوز الأجداد، يقول: لو عمت دعوة ابن تيمية ولدعوته ما يماثلها في المذاهب الإسلامية، ولكنها عنده كانت حارة وعند غيره فاترة. دي جملة اعتراضية لسه الخبر ما جاش. بيقول لو عمت، أو جواب الشرط، لو عمت دعوة ابن تيمية، ثم اعترض بقوله: ولدعوته ما يماثلها في المذاهب الإسلامية، ولكنها عنده كانت حارة، كانت متوهجة الحرارة والحماس والحيوية، ولكنها عنده كانت حارة وعند غيره فاترة. فلو عمت دعوة ابن تيمية لسلم هذا الدين من تخريف المخرفين على الدهر، ولما سمعنا أحدا في الديار الإسلامية يدعو لغير الله، ولا ضريحا تشد إليه الرحال بما يخالف الشرع، ولا يعتقد بالكرامات على ما ينكره دين أتى للتوحيد لا للشرك، ولسلامة العقول لا للخبال والخيال. كان، وهذا كلام الأستاذ محمد كرد علي رحمه الله تعالى، كان ابن تيمية في النصف الثاني. طبعا محمد كرد علي من الشخصيات المشهورة وله مؤلفات يعني معروفة ككنوز الأجداد وغيرها، وإن كان هو لم يكن فيما أعلم شخصية من شخصيات مختصة مثلا في الفقه أو كذا أو كذا، لكنه كما ترون كان سلفيا. في بعض الشخصيات اللي لها وزن وثقل حتى خارج العلوم الشرعية يعرفون قدر شيخ الأستاذ ابن تيمية. مين أشهر عالم ذرة مصري؟ مصطفى مشرف، اللي يشتبه انه قتل في بريطانيا وكان رايح امريكا، فراح بريطانيا ورجع كانه سم والله اعلم. المهم يعني محمد مصطفى مشرف هذا ابوه كان من اتباع شيخ الاسلام ابن تيمية، وكان متحمسا جدا لدعوه شيخ الاسلام ابن تيمية، والد مصطفى مشرف. وجاء في ترجمته او في قصه ابنه يعني ان اباه كان يمتنع من الذهاب الى المساجد التي فيها الاضرحه ونحو ذلك. يقول الشيخ محمد كرد علي: كان ابن تيمية في النصف الثاني من عمره سراجا وهاجا، أطفأ بعلمه وعمله شهرة أرباب المظاهر من القضاة والعلماء، وكان الصدر المقدم كلما دخل في موضوع ديني أو سياسي رحمه الله تعالى. انتهى كلام الأستاذ محمد كرد. إذن فكيف يطيب لأهل العلم أن لا يصلوا جهود المصلحين في نشر آثار هذا الإمام وإخراجها بيانا للناس وقد فعلوا؟ ولا أعلم عالما في الإسلام حظي بترجمته ونشر آثاره ودراسة اختياراته العلمية مثل ما حظي به هذا الإمام. وما هذا المشروع إلا لبنة في تشييد هذا الصرح الكبير. ثم يذكر أن هذا المشروع مشروع آثار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وما لحقها. يقول ينحصر في أربعة أقسام. القسم الأول طبع ما لم يسبق طبعه، يعني البحث عن الكتب التي لما تطبع وبعثها للطباعة من جديد. من نعم الله علينا وعلى الناس أجمعين انتشار فهارس مكتبات العالم حتى جمع منها عدد كبير في نحو 140 مجلدا. ثم سهولة الاتصالات لا سيما عبر الشبكات وتبادل المعلومات ومراكز البحث والدراسات، فمن خلالها وغيرها من الوسائل كسهولة السفر من بلد إلى آخر ظهر من آثار الأسلاف ما تقر به عيون أهل العلم وتبتهج به نفوسهم. وكان منها أن تم الوقوف في مطاوي الفهارس ومراسلة الخازنين على خبر كثير من كتب ورسائل وفتاوى هذا الإمام وما لحقها من أعمال مما لم ينشر من قبل. ومن أثار ذلك اشتغال عدد من الباحثين والمحققين بها. هذا هو القسم الأم من هذا المشروع، وهو الجوهرة المفقودة والدرة المنشودة من هذا العقد الثمين. يبقى أول هدف البحث عن الكتب التي لما تطبع وإخراجها من عالم المخطوطات إلى عالم الطباعة ليكتمل نظام هذا العقد الفريد. القسم الثاني تحقيق بعض ما سبق طبعه. فمنذ 150 عاما تقريبا بدأت طباعة آثار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أمات كتبه ومجامع رسائله وفتاويه، فانتشرت بين المسلمين وتنافس الناس في طبعها ونشرها، وكان منها ما قرر درسه في المساجد وفي دور العلم ويتدارسه الناس في المجالس، حتى إن بعض رسائله لا تحصى طبعتها لأن آثاره من الخير المبذول للمسلمين مثل العقيدة الوسطية وما لحقها في عصرنا من الشروح والتعليقات. لكن منها ما طبع وفيه أغاليط طباعية غير قليلة، ومنها ما طبع على نسخة ناقصة، ومنها ما طبع على الراقمة في رسائل جامعية على نسخة فريدة ناقصة مثل نقض التأسيس، وقد تم الوقوف على نسخة مكملة لما فيها من نقص بحمد الله تعالى، وهكذا. القسم الثالث في هذا المشروع ما لحقها من أعمال، ما ترتب على كتب شيخ الإسلام. فالقسم الأم هو استخراج ما لم يطبع من عالم المخطوطات إلى عالم الطباعة وتحقيقها. القسم الثاني تحقيق بعض ما سبق طبعه، لكن إما كان نسخ ناقصة أو فيه أخطاء مطبعية ونحو ذلك. القسم الثالث ما لحق آثار شيخ الإسلام من أعمال، فقد اشتغل أهل العلم قديما وحديثا بآثار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بمؤلفات مفردة على الوجوه الآتية. الوجه الأول، بعض الناس اشتغلوا بها اختصارا وانتقاء وتهذيبا. بعض الناس عمدوا إلى كتب شيخ الإسلام فاختصروها وانتقوا منها وهذبوها، كما حصل من تلميذه ابن عبد الهادي وتلميذه الذهبي وغيرهما مثل البعلي. البعلي ده عمل كتاب اسمه استخرجه، كتاب رائع، استخرجه من كتب شيخ الإسلام، القواعد النورانية. هذا الذي كنت أقصده، لكن فعلا اللحام البعلي له أيضا اختيارات العلمية ملحق في إيه؟ في المجلد الخامس من الفتاوى الكبرى. نعم. فالاختصار والانتقاء والتهذيب كما لتلميذ ابن عبد الهادي وتلميذه الذهبي وغيرهما مثل البعلي والسيوطي وغيرهما. ومنها ما لم يعرف اسم مختصره كما في مختصر الرد على الأخنائي. وقد ذكر ابن قاسم رحمه الله تعالى في مقدمة مجموع الفتاوى أنه فتش عن مختصراتها وأدخل بعضها في مجموعه. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني اختياراته، كان له اختيارات معينة في المسائل الفقهية أفردها بالتأليف تلميذه ابن عبد الهادي والبرهان ابن القيم وابن اللحام البعلي، وذكر جملة منها في ترجمته تلميذه ابن عبد الهادي في العقود الدرية وابن رجب في الذيل والعليمي في المنهج الأحمد وابن العماد في شذرات الذهب والنواب صديق في التاج المكلل، وللشيخ سليمان ابن سحمان نظم لبعضها من أول الطهارة إلى باب الصدق، نظم اختيارات شيخ الإسلام. وله نظم آخر لتسعة عشرة مسألة انفرد بها شيخ الإسلام كما في ملتقى الأنهار من منتقى الأشعار لابنه الشيخ صالح رحمه الله تعالى. وقال تلميذه الحافظ ابن كثير في تاريخه: وله اختيارات كثيرة مجلدات عديدة أفتى فيها بما أدى إليه اجتهاده، واستدل على ذلك بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والسلف. الوجه الثالث في قسم ما لحقها من أعمال: الشرح والتعليق، منها العلم الهيب شرح الكلم الطيب للبدر العيني. العلم الهيب شرح كتاب الأذكار المعروف الايه الكلم الطيب للبدر العيني. منها اللآلئ البهية شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية لأحمد ابن عبد الله المرداوي. وذكر أن هذه اللامية منسوبة لابن تيمية وهي في 16 بيتا. منها أيضا الدرة البهية في شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن سعدي، الإمام المعاصر ابن سعدي رحمه الله تعالى له هذا الشرح على القصيدة التائية، ومعروف القصيدة التائية ألفها شيخ الإسلام ردا على ذلك اليهودي الذي طعن في عقيدة القضاء والقدر، فرد عليه ابن تيمية وارتجل هذه القصيدة المعروفة. كذلك هناك شروح متعددة في عصرنا هذا لكتابه المبارك العقيدة الواسطية. مين شرح العقيدة الواسطية على ما تذكرون؟ طبعا الشيخ العثيمين رحمه الله. بس يعني يفضل في الإجابة في هذه الأسئلة أن نعطي أولوية لمين؟ للأقدم. أقدم من تعرفون من المعاصرين مين؟ الشيخ العالم الجبل مجتهد العصر الشيخ مين؟ الشيخ عبد الرزاق عفيفي، له تعليقات على الواسطية. الشيخ عبد الرزاق عفيفي هذا من الشخصيات النادرة الفذة من جبال العلم، يعني كان الشيخ الصباق يقول إنه مجتهد هذا الزمان، لكن الشيخ رحمه الله تعالى وطبعا ده عالم أنصار السنة، هو من جبال أنصار السنة في مصر، وهو الشيخ لابن باز، يعني ابن باز تلميذ، فذا عالم وجبل كبير جدا من جبال العلم وله فضائل ومناقب عظيمة جدا، لكن الشيخ كان يكره الشهرة، كان يكره الشهرة، وكان على قدر من العلم. كان الشيخ الصباغ مع أنه لا يجازف في المدح والثناء، سمعته بنفسي يقول أن أعلم أهل هذا الزمان هو الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى. فهذا الشيخ عبد الرزاق عفيفي. وبعدين في كمان الشيخ مين؟ الدكتور خليل هراس. وفي كمان عبد العزيز السلمان كواشف الجالية عن معاني الوصفية. وفي كمان نعم الشيخ السعدي طبعا، وفي كمان الشيخ العثيمين طبعا، ده أوفى شرح موجود. وإنما غابت أنظار العلماء عن الشرح لكتبه لأنها ليست مؤلفة على المتون، يعني شرح كتب مش كل كتب شيخ الإسلام شرحت، لأن الذي يحتاج إلى شرح هو مؤلف على طريقة الإيه؟ متن ثم يشرح، لكن ابن تيمية ما ألف على هذه الطريقة كطريقة الماتنين من أهل العلم. ولهذا لما كان كتابه الكلم الطيب كالمتن تناوله العيني بالشرح، ولما كانت الوسطية كذلك تناولها المعاصرون لنا بالشرح. طيب الوجه الرابع من الأوجه في هذا الجمع الموضوعي، يعني يبقى الموضوع واحد ثم يقوم أحد تلاميذ الشيخ الإسلام أو أتباعه بجمع إيه المتفرق في موضع واحد. فجمع تلميذه ابن عبد الهادي الأحاديث الضعيفة التي في منهاج السنة، وجمع محمد بن قاسم مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كذلك، وأحد الإخوة الأفاضل أعتقد اسم محمد مال الله من الناس الأفاضل اللي ألف كثيرا في رد على الشيعة، استخرج من منهاج السنة ترجم للأئمة الأربعة من الصحابة، يعني أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. جمع آخرون تفسيره من كتبه المطبوعة، زي مين؟ دقائق التفسير، دكتور محمد سيد الجولين له عدة مجلدات ضخام في جمع ما تيسر من تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الوجه الخامس دراسة اجتهاداته في الفقه وغيره، وهذه سمة بارزة في كتابات المعاصرين وفيها عشرات الكتب. أما القسم الرابع فهو سيرته المباركة، يقول إن سيرة هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تستفاد من خمسة مصادر، هي أولا كتب التراجم والسير العامة، كتب التراجم العامة التي هي له ولغيره من مئات وآلاف العلماء، يعني في البداية والنهاية وسير أعلام النبلاء طبقات الحنابلة إلى آخره، كتب التراجم العامة. المصدر الثاني الكتب المفردة في ترجمته، كتب يعني محفظة فقط لترجمة إيه؟ شيخ الإسلام، وهي 15 كتابا حتى نهاية عام 300,000 كما في مقدمة الجامع. وكما كانت ترجمته لتلميذه ابن عبد الهادي في كتابه مختصر طبقات علماء الحديث هي أوفى التراجم، فإن كتابه المفرد العقود الدرية ترجع إليه الكتب المفردة الأخرى. المصدر الثالث التقاط ترجمته الذاتية من خلال مؤلفاته، وقد انتدب لهذا العمل بعض أفاضل طلبة العلم. الأشياء التي جمعناها من كلام شيخ الإسلام نحصل على ما يشبه الترجمة الذاتية له رحمه الله تعالى. المصدر الرابع تتبع ترجمته من كتب تلاميذه أمثال ابن القيم وابن عبد الهادي وابن مفلح والصفدي وابن الوردي وغيرها. أما المصدر الخامس فتتبع ترجمته من خلال تراجم أنصاره وخصومه من تاريخ ولادته سنة 61 و600 إلى تاريخ وفاته سنة 28 و700 بل إلى نهاية القرن الثامن. ثم يشرع الشيخ في ذكر ترجمة لشيخ الإسلام، يعني ليس فيها جديد تقريبا بالنسبة لما ذكرناه من قبله، لكن نجدد عهدا ببعضها. فهو بيجمع خلاصة الترجمة في نقاط أخرى، يقول: وقد ترجمه كثيرون تبعا وإفرادا، ومن النظر فيها تتبين الأمور الآتية: الأول أن الوقوف على المعلومات الجامدة التي تساق لأي مترجم وإن تفاوت المترجمون فيها كل حسب ما وهبه الله سبحانه وتعالى. يعني صحيح كل واحد ترجم شيخ الإسلام، لكن كل واحد يفتح عليه بشيء زيادة عن ما يفتح به عند الآخر. يقول: مما يحسن ذكره هنا أن سياق نسبه 8 آباء هي من سياق تلميذه ابن عبد الهادي دون غيره. فالشيخ بيتتبع الناس ترجمه وبيذكر ملاحظات متميزة، فلم يتتبع نسب شيخ الإسلام إلى حد أنه ذكر 8 آباء من أجداده إلا ابن عبد الهادي دون غيره. الأمر الثاني نسبته النميري، إن جاء في نسبة شيخ الإسلام أيضا ابن تيمية إيه؟ النميري، من إفاتات تلميذ تلامذته ابن ناصر الدين. ابن ناصر الدين ده له حاجة مميزة، نعم ابن ناصر الدين الدمشقي لما ألف كتاب الرد الوافر على من زعم أن من قال إن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر، فألف الرد الوافر من الكتب المباركة الرائعة في الذب عن شيخ الإسلام. فابن ناصر الدين تلميذ تلامذة شيخ الإسلام، زي ابن حجر تلميذ تلامذة شيخ الإسلام. فنسبة شيخ الإسلام النميري من إفادات تلميذ تلامذته ابن ناصر الدين المتوفى سنة 42 و800، وتابعه عليها العدوي في الزيارات. بل هذه النسبة منصوص عليها في بعض رسائل الشيخ المخطوطة على طرق النسخ. وقال ابن خلدون: إن منازل بني نمير في الجزيرة الفراتية والشام، فشيخ الإسلام إذن عربي صريح نسبا ولسانا، لأنه يذكر هنا أن بني نمير بطن من عامر ابن صعصعة ابن معاوية ابن بكر ابن هوازن العدنانية. وذكر القلقشندي في نهاية الأرب نقلا عن ابن خلدون أن منازل بني نمير في الجزيرة الفراتية والشام، فشيخ الإسلام إذن عربي صريح نسبا ولسانا. وتيمية لقب لجده محمد وهو الخامس من أبائه، جده الخامس اللي هو لقب بابن تيمية. وتيمية لقب لجده محمد وهو الخامس من أبائه، وفي تعليلها قولان مشهوران. وكان رحمه الله تعالى يستفتح بعض رسائله بقوله: من أحمد ابن تيمية، ويذيل بعضها بقوله: كتبه ابن تيمية. واشتهر بها دون أهل بيته. وفي الشعر قول العباس ابن الأحنف: كنت مثل الكتاب أخفاه طي، فاستدلوا عليه بالعنوان. أما الحراني فهي نسبة إلى بلدة مشهورة في الجزيرة بين الشام والعراق، ليست هي التي بقرب دمشق ولا التي في تركيا ولا التي بقرب حلب. ولعل الخلاف في هذا هو الذي حدا بالبعض إلى أنه نسب إلى أنه كردي. ونعته رحمه الله تعالى كان أبيض البشر أسود الرأس واللحية قليل شيب اللحية، شعر رأسه إلى شحمة أذنيه ربعة من الرجال، بعيد ما بين المنكبين، أبيض العينين، جهوري الصوت، فصيحا سريع القراءة، تعتريه حدة ثم يقهرها بحلم وصفح، كأن عينيه لسانان ناطقان. وأنا في غاية الإعجاب بهذه الكلمة لأنها معبرة للغاية عن شخصية شيخ الإسلام. كأن عينيه لسانان ناطقان، كأن عينه تتكلم مش ينظر بها فقط، كأنها تتكلم كلسان. كأن عينيه لسانان ناطقان، إذا أخذ يتكلم ازدحمت العبارة في فمه. ثم يذكر أيضا من الفتاة المهمة في ترجمة شيخ الإسلام، يقول: لم يرث العلم عن كلالة. مين يشرح لنا التعبير ذا؟ قل الله يفتيكم في الكلالة. مين الكلالة بقى؟ لا له والد ولا ولد، لا أصل ولا فرع. يعني واحد وضعه أنه لا يبقى أحد عايش من إيه، من أبائه ولا من أبنائه، ده الكلالة. فلم يرث العلم عن كلالة، يعني ليس محدثا في طلب العلم، يعني ليس خارجيا. عارفين الخارجي؟ كلمنا عن الخارجي قبل كده بقصة الحجاج، معروفة في بحث علو الهم. فالمهم يعني لم يرث العلم عن كلالة، وإنما نشأ في بيت برز أهله في حلائب العلم، منهم أبوه الشهاب وجده المجد. فهو نشأ في بيت كل علماء وبيئة علمية تماما، ولم ينشأ كآخرين لا أب ولا ابن في العلم. ويكفي في وصف جده قول ابن مالك النحوي صاحب الألفية رحمه الله تعالى: أولينا للمجد الفقه كما أولينا لداود الحديد. وأما أبوه الشهاب فهو شيخ حران وحاكمها وخطيبها ومفتيها، الفارق بين الفرق فيها. سبق أن ذكرنا العبارة المشهورة إن والد شيخ الإسلام كان مثل النجم في سماء العلم، لكن حجبه إيه؟ نور الشمس وضوء القمر. ضوء القمر جده اللي هو المجد صاحب المنتقى، منتقى الأخبار اللي شرحه في نيل الأوطار. ونور الشمس طبعا هو شيخ الإسلام ابن تيمية. أما والدته الشيخة الصالحة ست النعم بنت عبد الرحمن ابن علي ابن عبدوس الحرانية المتوفى بدمشق سنة 1600، وقد ولد لها 9 ذكور ولم ترزق بنتا قط، منهم 3 أشقاء شيخ الإسلام وهو أكبرهم، وزين الدين عبد الرحمن وشرف الدين عبد الله، ومن أخواته لأمه بدر الدين قاسم ابن محمد ابن خالد المتوفى بدمشق سنة 1700. ثم يقول: تفرع آل تيمية إلى دوحتين، آل عبد الله وآل محمد، وشيخ الإسلام من آل عبد الله، وقد أحصيت مشجرهم في المدخل المفصل، وبينت وجود آل تيمية إلى أواخر القرن 13 الهجري. امتد وجود آل تيمية إلى أواخر القرن 13 الهجري. ثم يقول: تجمع التراجم على أن الشيخ هاجر مع والده وأهل بيته من حران إلى دمشق أثناء سنة 67 و600، والشيخ في 67 وذلك بسبب جور التتار. نشأ رحمه الله تعالى في تصون تام وعفاف وتأله واقتصاد في المأكل والملبس، برا بوالديه، تقيا ورعا عابدا ناسكا صواما قواما. أخذ عن أكثر من 200 شيخ كلهم دماشقة وجلهم حنابلة، وكان أول سماعه من ابن عبد الدايم بدمشق وهو في 67، ومجموع من سمي منهم 36 شيخا فيما وقع لي. ثم يقول الشيخ بكر حفظه الله تعالى: أوائل في حياته تدل على النبوغ المبكر، تدل أن هذا الصبي الصغير نشأ على عين الله ورعاية الله ليكون إماما كما قضى الله سبحانه وتعالى وقدر. يقول: حفظ القرآن وهو في الصغر في سن تعلم الخط والحساب وهو في الكتاب، أتقن العلوم من التفسير والحديث والفقه والأصول والعربية والتاريخ والجبر والمقابلة والمنطق والهيئة وعلم أهل الكتابين والملل الأخرى وعلم أهل البدع وغيرها في سن مبكر، حتى أنه حذق العربية في أيام، وفهم كتاب سيبويه في أيام، وفي الحديث سمع المسند مرات، وما ضبطت عليه لحنة متفق عليها، وكان إقباله على التفسير إقبالا كليا منقطع النظير. وحقا إن التسلح بالعلم هو كما قال الباجي رحمه الله تعالى في وصيته لولديه: والعلم ولاية لا يعزل صاحبها ولا يعرى من جمالها لابسها. إذا إنسان تزين بزينة العلم فهذا هو السلطان الحقيقي. أما سلطان الملك والرئاسة والمناصب وهذه الأشياء فهذا نعم سلطان، لكن يعزل صاحبه. ده لما بيكون واحد مدير في شركة وبتحال على المعاش، من تاني يوم بيجيله اكتئاب، ولو راح للمكتب تاني يعامل معاملة ربما لا تليق بمقامه الذي كان عليه منذ أيام، زال عنه جماله المنصب. لكن العلم منصب لا يزول عن الإنسان. يقول: والعلم ولاية لا يعزل صاحبها ولا يعرى من جمالها لابسها. يقول: ناظر واستدل وهو دون البلوغ، لأن طفولة شيخ الإسلام فيها العجائب الحقيقة، وكلها تدل على النبوغ المبكر والمبكر جدا. فقد عرف عنه رحمه الله تعالى منذ صغره النبوغ وظهور ملامح الذكاء والحفظ عند تلقيه العلم، فكان موضع إعجاب وعناية شيوخه وعلماء عصره. وكان ابن تيمية رحمه الله له ولع وشغف بطلب العلم، فكان يرابط على حضور حلقات العلم والمحافل العلمية. يقول البزار: كانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة، ودلائل العناية فيه واضحة، أنه بيربى على عين الله وبرعاية الله يعده للإمامة. وكانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة، ودلائل العناية فيه واضحة. أخبرني من أثق به عمن حدثه أن الشيخ رضي الله عنه في حال صغره كان إذا أراد المضي إلى المكتب وهو رايح الكتاب يعترضه يهودي كان منزله بطريقه بمسائل يسأله عنها لما يلوح عليه من الذكاء والفطنة. فكان هذا الرجل اليهودي يتفرس في شيخ الإسلام ويرى عليه علامات الذكاء والفطنة، فكان عنده مسائل، فاليهودي كان يستناه ورايح الكتاب ويوقفه ويسأله، وكان يجيبه عنها سريعا حتى تعجب منه. ثم إنه صار كلما اجتاز به حصلت بقى علاقة بين الاثنين من خلال إيه؟ كثرة أسئلة اليهودي. فكان ابن تيمية كلما اجتاز بذلك اليهودي يخبره بأشياء تدل على بطلان ما هو عليه، يتكلم معه في قضايا تنقض ملته الإيه؟ اليهودية، وأنها ليست دين الحق يعني. كان اليهودي يسأله بمسائل لما كان يلوح عليه من الذكاء والفطنة، وكان يجيبه عنها سريعا حتى تعجب منه. ثم إنه صار كلما اجتاز به يخبره بأشياء مما يدل على بطلان ما هو عليه، فلم يلبث أن أسلم وحسن إسلامه. مع أن يهودي يسلم دي شيء يعني صعب صعب، إلا أن شاء الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، فدي يعني رحمة الله بهذا اليهودي. فلم يلبث أن أسلم وحسن إسلامه، وكان ذلك ببركة الشيخ على صغر سنه. بمناسبة ذكر اليهودي هذا، أنا أذكر كنت أتردد في الأوائل السبعينيات على مركز أنصار السنة في القاهرة، وكان في شخص مشهور جدا في مركز أنصار السنة اسمه الشيخ موسى، كان يهوديا وكان شديد الشغف والإعجاب والانبهار بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هو كان من سوريا أساسا شامي، وأتى هنا وهو اللي كان ماسك المطبعة بتاعة أنصار السنة، كانت في المبنى القديم بتاع أنصار السنة في عبدين شارع قولة. فكان هذا الرجل اليهودي يعني من أشد الناس تمسكا بالسنة وبالعقيدة، وكان يوصي دائما بكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وكان مجتهدا جدا في العبادة وفي الانتصار للسنة، يعني له دور رائد في طباعة الكتب السلفية منذ زمن. هذا ما أذكره، فهو يهودي برضو أسلم، ولعل الله نفعه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك كان رحمه الله تعالى يعني يصر دائما على الوصاية بكتبه، لا سيما كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. إياكم أن يمل أحد من مثل هذه السيرة العطرة، يعني إحنا شايفين لما بيكون واحد صعلوك مغني ولا ممثل ولا مش عارف كذا، كيف يعاد ويزاد في سيرته في عيد ميلاده، ميلاد سيدي فلان وميلاد المطربة الفلانية ووفاتها أيضا وتاريخ رحلها، وكأن يعني هؤلاء هم الذين ينبغي أن نعرف سيرتهم، ثم نقصر في معرفة يعني نسلنا، هؤلاء أجدادنا في العلم وهؤلاء أئمة دعوتنا، فلابد أن نتشبع بمعرفتهم، لأن ذلك سبيل إلى محبتهم والاهتداء بهديهم. يقول: فلم يلبث أن أسلم وحسن إسلامه، وكان ذلك ببركة الشيخ على صغر سنه، ولم يزل منذ إبان صغره مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد، وختم القرآن صغيرا، ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك. من المواقف الرائعة الجميلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن والده كان حريصا أشد الحرص على تعليمه، كان بيسلك مسالك علمية قوية في تعليمه، من ضمنها مسلك الإيه؟ التشجيع، وأن التشجيع أحيانا ممكن أن يكون بالإيه؟ بالناحية المادية الفلوس، لكن مش على طول. يقول البزار نقلا عن شيخ من مشايخ شيخ الإسلام، الشيخ اللي كان بيحفظ القرآن وهو طفل صغير، فوالده راح عمل اتفاق مع الشيخ، قال له أنا هديك في كل شهر 40 درهم، وانت توعده اذا وظبت على الحضور وحفظت القران الكريم والورد اللي عليك هديك كل شهر 40 درهم. ده عشان ايه؟ يتشجع كطفل، بقى كطفل صغير بال 40 درهم في الشهر اكيد حاجه لها قيمه بالنسبه له. فانظروا كيف كان فعل شيخ الاسلام التامي. يقول البزار نقلا عن شيخ لشيخ الاسلام: قال لي ابوه وهو صبي، أحب إليك أن توصيه وتعده بأنه إن لم ينقطع عن القراءة والتلقين أدفع إليك كل شهر 40 درهما. قال ودفع إلي 40 درهما. وقال أعطيه إياها فإنه صغير وربما يفرح فيزداد حرصه في الاشتغال بحفظه القرآن ودرسه. وقل له لك في كل شهر مثلها. فجل معاد بقى بعد الشهر معدة وعايز يديله الإيه الشيخ بتاعه 40 درهم اللي أبوه أصلا أعطاه له، بس إيه طبعا فهمه ما تقولهوش إن أنا اللي أعطاه لك عشان يرتبط بالدرس وإن الشيخ بيحبه بيديله يعني الفلوس. فامتنع الشيخ وهو صبي عن قبولها وقال يا سيدي، اسمعوا كده خيالوا صوت طفل عنده مثلا 5 سنوات ولا 6 سنوات وشوفوا صوت الطفل هو بيقول هذه العبارات، هل هذه تصدر عن عقلية الطفل؟ يقول امتنع عن قبولها وقال يا سيدي إني عاهدت الله تعالى ألا آخذ على القرآن أجرا، ورفض أن يأخذ النقود. إني عاهدت الله تعالى ألا آخذ على القرآن أجرا. وهذه السمة وهذا الهدي كان شيخ الإسلام ألهمه الله سبحانه وتعالى هذا المفهوم وهو في سن الطفولة الباكرة، فأولى بها إخواننا الذين ينتمون لهذا المنهج المبارك أن يجتهدوا ألا يقبل أحد أجرا أبدا على القرآن الكريم أبدا بأي حال من الأحوال، حتى الذين يبيعون المصاحف ينبغي ألا يكسبوا أي ربح منها. أو هذه نصيحة، إلا طبعا بعض الناس يكونون معذورين في هذا لأن هذه من الفروض الكفائية وفي تقصير شديد فيها، وبعضهم لا يستطيع التكسب إلا من خلال هذا بسبب تفرغه للقرآن الكريم. لكن الأكمل والأولى أن يطلب الإنسان الغنى والمال من باب آخر، أما من القرآن فلا يقبلن أحد. وهذه ليست فتوى إنما نصيحة، نهتدي بهدي الإسلام في مثل هذا كما تعرفون الأحاديث في النهي عن أخذ الأجر على القرآن الكريم. مما يدل على نبوغ شيخ الإسلام وتفتق ذهنه صغيرة أنه كما قال في مجموع الفتاوى، لكن المعلومة من حيث الجملة أن الفلاسفة والمتكلمين من أعظم بني آدم حشوا وقولا للباطل وتكذيبا للحق في مسائلهم ودلائلهم. يمكن نرجو أن يكون أتى الوقت بقى أن تعود الصحوة السلفية وكلمة فلسفة كلمة تأخذ وضعها الطبيعي الذي تستحقه، أنها كلمة بغيضة وكلمة كريهة ولا يليق بمن يهتدي بنور الوحيين الشريفين أن يذكرها على سبيل التعظيم أو الاحتجاج، لأن الفلاسفة قوم حائرون كما قال بعضهم، يعني كيف تشتغل بالفلسفة وأكثرها سفه. فالفلسفة علم مذموم، البحث عن الحكمة عن طريق العقل وهذه الأشياء، كم ضل الفلاسفة بمثل هذا. لأن سمعت أحد الأساتذة الكبار في الطب كان زي ما عندنا ضعف في تقدير الذات على مستوى الأفراد، بعض الأفراد بيبقى عندهم شعور بالدونية أو عقدة نقص أو ضعف تقدير الذات، يرى صورة نفسه بصورة سيئة وحقيرة ومهينة. كذلك في مستوى الأمم، في أمم ترى نفسها حقيرة ومهينة ودي تؤثر في الانتماء. فإحنا لو عرفنا إلى من ننتمي لا يمكن أن يوجد عندنا ضعف تقدير الذات أبدا، بالعكس نحن نفخر ونسترد الإحساس بهويتنا رغم الضعف الظاهر المادي الموجود بالنسبة للمسلمين. لكن الإنسان يفخر بانتمائه إلى الإسلام وإلى أمة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. فللأسف هذا الدكتور الأستاذ الكبير المشهور جدا بيتكلم بازدراء بالأمة الإسلامية والأمة العربية ويقول إحنا متخلفين ونحن كذا وكذا. فكان مما قال تخيلوا إن من علامات تخلفنا، هو طبعا أستاذ في الطب النفسي مشهور جدا جدا، فبيقول من علامات تخلفنا إن العرب لم يظهر فيهم أي فيلسوف، ويوم ما كان فيه فلاسفة واحد منهم فارسي وواحد منهم أندلسي. طبعا هو مسكين وهو بيتكلم فيما لا يحسنه، إذا تكلم الإنسان في غير فنه أتى بالعجائب، أنت ليه تتكلم في شيء أنت ما تعرفش عنه حاجة. زي برضو واحد تاني دكتور مهندس كنت أحضر له محاضرة في مكان معين يعني، فالمهم فكان هو راجل طيب يعني، هو يحافظ على صلاة الفجر وعلى الصلاة وراجل طيب يعني، عنده من حيث انتماء الإسلام هو يعني بس هو مش فاهم من كلمة العلمانية، فبيتكلم بيقول أنا علماني رغم أنه متدين، لكن هو مش فاهم يعني إيه علمانية، بيحسب أن العلمانية هي الإيه العلم، ومفيش أي علاقة على الإطلاق بين العلمانية والعلم، بالعكس هي ألصق بالجهل منها بالعلم كما فصلنا ذلك من قبل، مفيش أي علاقة بين كلمة علمانية وعلم. عشان كده أنا بأصر دايما أن احنا نستعمل أن الكلمة غريبة كلمة طارئة ووافدة، فاللخبطة في الترجمة أو الاشتباه في الترجمة بيؤدي إلى التلبيس. هو اختلف لما ترجمت الدنيا سيكولاريزم دي، أما جم يترجموها فقالوا اللادينية وقالوا الإيه العلمانية أو العلمانية وقالوا العالمانية، فدايما بميل لاستعمال كلمة العالمانية لدفع اللبس، لأن بنقول العلمانية بعض الناس تفهم إنها إيه العلم، لكن نقول العالمانية لأن العالمانية نسبة إلى هذا العالم اللي هو العالم الدنيوي، مع غض النظر تماما عن الآخرة والغيبيات والإيمان والدين، دي معنى اللي فصل الدين عن الحياة. فالعالمانية نسبة إلى العالم وليس إلى العلم. فهذا الرجل هو أستاذ كبير جدا في كلية الهندسة ورجل طيب، ومع ذلك بيفخر بأنه علماني لأنه فاهم أن الإسلام لا يتعارض مع العلمانية أو العالمانية. الشاهد من الكلام أن أستاذ الطب النفسي كان بيتكلم على أن من أدلة التخلف والجهل عند المسلمين أن الأمة العربية لم يخرج منها فيلسوف واحد، ويوم ما كان فيه فلاتفة الاثنين ما كانوش عرب، يعني العرب دول ناس متخلفين وما عندهمش قدرة على التفوق والإبداع إلى آخره، واحد من الأندلس والثاني من فارس. فموضوع الفلسفة وعلم الكلام ده علم دخيل، لأن بعض الناس كنا وإحنا طلبة يعني كان كلمة فيلسوف دي اتعلمنا ان احنا ننظر لها باحترام، ده فيلسوف يعني شخصية حاجة بقى يعني معظمة جدا. لا، فيلسوف ده انسان حائر يبحث عن الهدى في غير النور الوحيين الشريفين، فأنا له الهدى. فيمكن الدكتور الأشقر في كتابه العقيدة في الله صدر الكلام بالفروق بين الإسلام وبين الفلسفة لمن أراد التفاصيل، يعني لا نستطيع الآن أن نتكلم بالتفصيل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لكن المعلومة من حيث الجملة أن الفلاسفة والمتكلمين من أعظم بني آدم حشوا وقولا للباطل وتكذيبا للحق في مسائلهم ودلائلهم، لا يكاد والله أعلم تخلو لهم مسألة واحدة عن ذلك. وأذكر أني قلت مرة لبعض من كان ينتصر لهم من المشغوفين بهم، وأنا إذ ذاك صغير قريب العهد من الاحتلام، يعني مراهق، لأن المراهق هو الذي إيه؟ راهق الحلم. يعني تعريف المراهق في الطب غير تعريفه الشرعي، المراهق هو الذي قارب الاحتلام يعني كاد ولم يبلغ. المراهق في الطب بتبدأ بالإيه؟ بالبلوغ، لكن المراهق هو قارب يعني بقى في سن مثلا 10-11 حاجة زي كده. يقول: وأذكر أني قلت مرة لبعض من كان ينتصر لهم من المشغوفين بهم، وأنا إذ ذاك صغير قريب العهد من الاحتلال. وبرضه شوفوا كلام شيخ الإسلام يكون عنده مثلا 11 سنة أو 10 سنين وبيتكلم هذا الكلام بكل ثقة، يدلك على مدى ما حصل من العلوم وتمكن، حتى أنه بيحاكم الفلاسفة ويهدم مذهبه. وأذكر أني قلت مرة لبعض من كان ينتصر لهم من المشغوفين بهم، وأنا إذ ذاك صغير قريب العهد من الاحتلال، كل ما يقوله هؤلاء ففيه باطل. دائما كلام الفلاسفة يشتمل على الباطل، كل ما يقوله هؤلاء ففيه باطل، إما في الدلائل وإما في المسائل. إما أن يقولوا مسألة تكون حقا لكن يقيمون عليها أدلة ضعيفة، وإما أن تكون المسألة باطلة فأخذ ذلك المشغوف بهم يعظم هذا، يعني انبهر بكلام شيخ الإسلام. وذكر مسألة التوحيد فقلت: التوحيد حق، لكن أذكر ما شئت من أدلتهم التي تعرفها حتى أذكر لك ما فيه. فذكر بعضها بحروفه حتى فهم الغلط وذهب إلى ابنه. فابن تيمية أثبت له أن ما فيش التوحيد حق، لكن طرقهم في إثباته تشتمل على الباطل. فذكر له بعض الأدلة، كل ما يذكر دليل يبين له الباطل الذي يشتمل عليه، فأعجب بالكلام ورأى ذهب إلى ابنه، وكان أيضا من المتعصبين للفلاسفة، فذكر ذلك له. قال: فأخذ يعظم ذلك علي، فقلت: أنا لا أشك في التوحيد، لكن أشك في هذا الدليل المعين ويدلك على ذلك أمور، إلى آخر كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، مما يدل على نقائه وصفاء فطرته يعني من صغره رحمه الله تعالى. قوله: وكنت في أوائل عمري حضرت مع جماعة من أهل الزهد والعبادة والإرادة، فكانوا من خيار أهل هذه الطبقة، فبتنا بمكان وأرادوا أن يقيموا سماعا وأنا أحضر معهم، لو السماع الصوفي بقى الأناشيد وهذه الأشياء، فامتنعت من ذلك، فجعلوا لي مكانا منفردا قعدت فيه. فلما سمعوا وحصل الوجد والحال، صار الشيخ الكبير يهتف بي في حال وجده يقول: يا فلان قد جاءك نصيب عظيم، تعال خذ نصيبك. فقلت في نفسي ثم أظهرته لهم لما اجتمعنا: أنتم في حل من هذا النصيب. خلوا لنفسكم يعني أنتم في حل من هذا النصيب، فكل نصيب لا يأتي عن طريق محمد بن عبد الله فإني لا آكل منه شيئا. وتبين لبعض من كان فيهم ممن له معرفة وعلم أنه كان معهم الشياطين، وكان فيهم من هو سكران بالخمر والذي قلته معناه أن هذا النصيب وهذه العطية والموهبة والمال سببها غير شرعي، ليس هو طاعة الله ورسوله ولا شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مثل من يقول تعال اشرب معنا الخمرة ونحن نعطيك هذا المال، أو عظم هذا الصنم ونحن نوليك هذه الولاية ونحو ذلك. يحكي أيضا شيخ الإسلام عن نفسه ما يدل على حدة ذكائه ونبوغه وهو صغير، فيقول وأغرب من هذا ما قاله لي مرة شخص من هؤلاء الغالطين في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. تخيلوا قال إيه في الآية هنا، وما يعلم تأويله إلا الله، كلمة هنا شغل الصفير. فقال له في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قال المعنى وما يعلم تأويله، أي اسم هو الذي يقال فيه هو. وصنف ابن عربي كتابا في الهو، فقلت له، رد عليه شيخ الإسلام، انظر الذكاء الخارق وهو طفل صغير، فلما بيقول له إن وما يعلم تأويله إلا الله، فقلت له وأنا إذ ذاك صغير جدا لو كان كما تقول لكتبت في المصحف مفصولة تأويل هو، هو كلمتين مش كلمة واحدة. فقلت له وأنا إذ ذاك صغير جدا لو كان كما تقول لكتبت في المصحف مفصولة تأويل هو ولم تكتب موصولة تأويله، وهذا الكلام الذي قاله هذا معلوم الفساد بالاضطرار، وإنما كثير من غالط المتصوفة لهم مثل هذه التأويلات الباطلة في الكتاب والسنة. أيضا من أدلة نبوغه وهو صغير كما أشرنا إليها من قبل، كان هو صبي صغير جمع مناسك الحج في رسالة، ثم بعد ذلك لما نضج في العلم تراجع عن بعض الأشياء فيها، فكونه يقدم على التأليف وهو طفل صغير هذه شيء له دلالاتها. يقول أما بعد فقد تكرر السؤال من كثير من الناس أن أكتب في بيان مناسك الحج ما يحتاج إليه غالب الحجاج في غالب الأوقات، فإني كنت قد كتبت منسكا في أوائل عمري فذكرت فيه أدعية كثيرة وقلدت في الأحكام من اتبعته قبلي من العلماء، وكتبت في هذا ما تبين لي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرا مبينا ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه إشارة فيها استطراد يعني في نبوغ شيخ الإسلام وهو صغير. نعود إلى الشيخ بكر أبو زيد، يقول أفتى في سن 17 من عمره، تصدر الإفتاء وله من العمر 17 سنة في سنة 77 و600، درس في 21 من عمره يعني سنة 81 و600 بعد موت أبيه في المدرسة السكرية، وتولى مشيختها يوم الاثنين 2 من محرم، بدأ درس التفسير بالجامع الأموي في 10 صفر سنة 91 و600 يعني وكان عنده 30 سنة، واستمر درس التفسير سنين طويلة. حج مرة واحدة سنة 92 و600 وعمره 31 سنة، وبعد عودته من الحج آلت إليه الإمامة في العلم والدين، نشر العلم في دمشق ومصر في القاهرة والإسكندرية وفي سجونها، وفي طريقه إلى مصر مر بغزة وعقد في جامع غزة مجلسا علميا عظيما فكان يوما مشهودا، درس للمدرسة الحنبلية في يوم الأربعاء 17 من شعبان سنة 95 و600. طبعا الدقة في التواريخ دي نشأل إيه؟ إن من حوله من تلامذته كانوا يعرفون قدره، فيعرفون أنهم سيخاطبون بها إيه؟ الأجيال فيما بعد، ولذلك تجد دقة لأنه هو شيخ الإسلام استقطب انتباه كل الناس الموافق والمخالف، فكان في بؤرة الاهتمام رحمه الله تعالى. أول رحلاته إلى مصر في القاهرة والإسكندرية مرتان سنة 700، ثم عاد إلى دمشق، ثم رجع إلى مصر سنة 705، وكانت إقامته بها نحو 7 سنين و7 جمع أي إلى سنة 1270 متنقلا في جلها. خلال 7 سنين دي بيفسحوه في السجون ما بين سجون القاهرة وسجون الإسكندرية. بدأ في التأليف وهو ابن 17 سنة، وهكذا من البدايات المبكرة الدالة على نبوغه وتأهله للاجتهاد والتجديد والإمامة في العلم والدين. يتكلم الشيخ بكر أبو زيد، وتعرفون الشيخ بكر أبو زيد لما بيتناول قضية مش بيتناولها بطريقة تقليدية، دايما بيبدع وبيجيب جهد جديد دايما يعني في كتبه، ولذلك الشيخ بكر أبو زيد من الناس الذي إذا رأيت اسمه على كتاب تأخذ الكتاب لوجود اسمه وإن لم تقرأ عنوان الكتاب، لأنه دايما هتستفيد. يقول الوقوف على مواطن القوة في ترجمته. يقول في كتاب القدر من صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. ومن نظر في ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وجد أن الله سبحانه وتعالى قد منحه أسباب القوة التي تبنى عليها قبة النصر، وهي الثبات واللهج بذكر الله تعالى وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والاتفاق مع أنصار الإسلام والسنة والصبر. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، فهو كان ثابتا لا يتزعزع. واذكروا الله كثيرا، كان لهجا بذكر الله تعالى، لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله، وهو كان يطيع الله ورسوله. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، أيضا اتسم بالصبر وإن الله مع الصابرين بالتزديد والتثبيت. وقوله ولا تنازعوا فتفشلوا، أن الشيخ الإسلام كان يدعو إلى الاجتماع وإلى الألفة، وشيخ الإسلام من أفضل من أعمل مبدأ إصلاح ذات البين بين المسلمين بالمفهوم الصحيح. إصلاح ذات البين أنه كان يحرص على جمع الناس على الحق، واضح؟ جمع الناس على منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلفية، فهذا هو إصلاح ذات البين. لأن بعض الناس تقول أنتم تفرقون المسلمين، تقسمون المسلمين إلى قبوريين وغير قبوريين، تقسمون المسلمين إلى سنيين وبدعيين إلى آخره. فبعض المناهج العاطفية تدعو إلى التجميع بغض النظر على أي شيء يجتمعون، بغض النظر عن الايه المجتمع عليه. وانا اتعجب، يعني سياتي وقت ان شاء الله ارجو ان يسر الله سبحانه وتعالى، زي ما هنعمل مقارنه بين ابن تيميه والغزالي وابن تيميه وفلان وفلان، رايت كتابا الفه بعض الاخوه مسميه معنا على الطريق الامام حسن البنا وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. فان شاء الله سنتكلم بالتفصيل على اوجه المقارنه بين الامامين، لكن ابتداء انا اعتقد ان الاساس الذي بنى عليه الشيخ حسن البنا رحمه الله هو دعوه تربيه تجميع. لأن أصل نشأة جماعة الإخوان المسلمين نشأت في ظل الصراع المحتدم بين طائفتين، أنصار السنة والصوفية، دي كانت أكبر قوتين في الساحة الإسلامية، أنصار السنة من جهة والصوفية من جهة. ويمكن ليقرأ ترجمة الشيخ تقي الدين هلالي رحمه الله تعالى، العالم المغربي المعروف، ويقرأ عن قصصه هنا في مسجد الحمام اللي في منطقة السوق. مسجد الحمام ده مسجد تاريخي وشهد صراعات ومحاكمات وقصص طويلة من الصراع بين السلفيين ممثلين في الشيخ رحمه الله تعالى وفي بعض الشخصيات، مش هذكر اسماء العيلة لأن منهم دلوقتي الناس من أخواننا السلفيين، فمش عايزين نعرفهم أن الناس من قريبهم كانوا لهم دور مش كويس. يعني الشاهد يعني أن الخلاف كان يتكرر، يعني تعددت الشخصيات وجوهر الخلاف واحد بين اتجاه السلفي السني وبين الصوفي الأشعري. فحتى البنا أساس نظرية حركة الإخوان هي تجميع الناس، توحيد المسلمين، لكن من أجل ذلك كان يعني دايما يحرص على إيجاد صيغة تأليفية تؤلف بين الناس، مش قائمة على تحقيق المسائل العلمية بالدليل وطبقا لمنهج السلف، لا، عشان التقريب بين المذاهب. حتى بلغ التسامح في دعوته إلى حد أن فتح صدر الإخوان لاحتضان مين؟ الشيعة. يعني نواب صفوي كان بيجي في المركز ويأم الإخوان، وكان دايما ما بيعجزوا عن الرد مع الجماعة الشيعة كان يبعث الوفد اللي جاي من الشيعة لمين؟ للشيخ محب الدين الخطيب في المكتبة السلفية العامرة الشهيرة، فكان يرسله لأنه بقى يتكفل بإقناعهم، يعني أنه هو طبعا متخصص في هذا. وكان الشيخ حسن البنا يعظم الشيخ محب الدين الخطيب يعني جدا. الشاهد من الكلام أن أنا ما أعتقدش أن في وجه مشابهة في الجزئية دي، لأن بالعكس يعني الإخوان بيروا أن السلفيين بيفرقوا الناس على أساس أنهم بيتكلموا في قضايا بتفرق المسلمين، وهم يرون غض الطرف عن بعض قضايا الخلاف من أجل التجميع. ودي مسألة تحتاج مناقشة إن شاء الله بالتفصيل، أرجو أن يأتي الوقت ونتكلم فيها بالتفصيل. فالشاهد اللي قدم إلى هذا الاستطراد إن ما هو مفهوم إصلاح ذات البين، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فإذا كان هناك عالم من أهل السنة والجماعة يدافع عن الحق في الأدلة ويضحد الشبهات ويحب السني في الله ويبغض المبتدع في الله ويقيم عليه الحجة ويناقشه حتى لو اتهمه بأن يفرق الجماعة، فمن قبله اتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ فرق جماعتنا. فمجرد الاجتماع في حد ذاته لا يعتبر تجمع، يعني نوع من تجميع ناس متنافرين في العقيدة وفي المفاهيم، فده سرعان ما حينقسم ويحصل انشطارات داخلية سرعان. فانعكس الموقف العاطفي ده في موقفه من العلم وتسليح الناس بالأدلة إلى آخره كما هو معلوم. ولذلك يعني منذ زمن بعيد، رغم أن الدعوة السلفية كدعوة مش كمنهج خارج أنصار السنة عمرها مش كبير، يعني نقول 30 سنة مثلا بالصورة المتميزة الحديثة هذه، لكن مع ذلك كنا منذ البداية نتوقع أن فعلا المستقبل قطعا للسلفية، لأن هذا هو الفهم الصحيح للإسلام المبني على الأدلة. لأن عامة الشباب المنتمين للمنهج على قدر من الوعي والعلم والبصيرة، بحيث قطعا سوف يجتذبهم هذا المنهج طال الأمد أم قصرا. فالشاهد أن مفهوم إصلاح ذات البين هو أن كل عالم يدعو إلى الحق وإلى السنة وجمع الناس عليها، هذا هو الإصلاح الحقيقي لذات البين، حتى لو ترتب على ذلك انقسام الناس، لأنهم سينقسمون طبقا لموقفهم من دعوة الحق. فالذي ينكرها ويرفضها ويحاربها هو الذي اختار لنفسه أن يعادي الحق وأهله. فما نقولش بقى أن احنا نتسبب في الفرقة بين الناس، لا، ده المفروض نبين الحق وندعو الناس إليه، وهذا هو إصلاح ذات البين، مش إصلاح ذات البين نجمعهم وهم متنافرون مختلفون في العقيدة. فالإمام أحمد كان يصلح ذات البين حينما تصدى لفتنة القول بخلق القرآن، ابن تيمية كان يصلح ذات البين بوقوفه في وجه المبتدع، وهكذا. من مظاهر القوة في شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما رزقه الله تعالى من قوة البدن واعتداله وقوة الأداء في صوته، فقد كان جهوريا يستولي على قلوب سامعيه، وكان الناس يتعجبون من تأثير تكبيره في الصلاة على سامعيه. كان الناس الذين يصلون خلف الشيخ الإسلام إذا سمعوا منه كلمة الله أكبر تتزلزل القلوب كما تتزلزل الجبال من شدة الهيبة والتعظيم لله سبحانه وتعالى في صوته الجهوري رحمه الله تعالى. فكان الناس يتعجبون من تأثير تكبيره في الصلاة على سامعيه، كما ذكره تلميذه البزار في الإعلام العالية. وكان يؤم الناس لصلاة التراويح فيعلوه عند القراءة خشوع ورقة حاشية تأخذ بمجامع القلوب، كما قاله تلميذه ابن الوردي في تتمة المختصر. وقال تلميذه الذهبي ويصلي بالناس صلاة لا يكون أطول من ركوعها وسجودها. أيضا من مكامن القوة في شيخ الإسلام قوة الحفظ، فقد بهر الفضلاء بذلك، وقلما حفظ شيئا فنسيه. وقد كان يحفظ المحلى لابن حزم ويستظهره، يحفظ المحلى كلمة كلمة. وكان أول محفوظاته في الحديث الجمع بين الصحيحين للحميدي، وقل من يحفظ ما يحفظه من الحديث معزوا مع شدة استحضاره له وقت الحاجة إلى الدليل، قال جمال الدين السرمري في أماليه. ومن عجائب ما وقع في الحفظ من أهل زماننا أن ابن تيمية كان يمر بالكتاب مطالعة مرة فينتقش في ذهنه وينقله في مصنفاته بلفظه ومعناه، كما في الدرر الكامنة لابن حجر. من مكامن القوة قوته في فرط ذكائه وسيلان ذهنه وسرعة إدراكه، ولهذا قيل عنه كأن عينيه لسانان ناطقان. ثم يذكر بعض التواريخ التي كان لها مدلولات على قوته ونبوغه المبكر. يقول ناظر وهو دون البلوغ، وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره فيتكلم ويناظر ويفحم الكبار ويأتي بما يتحير منه أعيان البلد في العلم، ولا يعرف أنه ناظر أحدا انقطع معه. أفتى في سن 17 من عمره، وكان الشرف أحمد ابن نعمة المقدسي الحنبلي هو الذي أذن له بالفتية، وكان يفتخر بذلك. فتية طبعا ما كانتش مسروكة يعني كده لكل من هب ودب، كان لابد أن يؤذن للشخص إذا تأهل للفتية. فكان شرف الدين أحمد ابن نعمة المقدسي الحنبلي هو الذي أذن لشيخ الإسلام بالفتية وله 17 سنة. فكان هذا العالم أحمد ابن نعمة يفتخر بأني أنا الذي أجزت ابن تيمية للإفتاء، كان ابن يفخر به. بدأ التأليف وهو في سن 17 من عمره، درس وهو في 21 من عمره، وكان أول دروسه بعد وفاة أبيه في مدرسة الحديث السكرية، وتولى مشيختها سنة 683. بدأ درس التفسير وعمره 30 سنة، واستمر مدة سنين متطاولة، وقد انعقدت له الإمامة في التفسير وعلوم القرآن الكريم، وقد أقبل عليه إقبالا كليا حتى حاز فيه قصب السبق. ويقال إنه وضع تفسيرا مطولا أتى فيه بالغريب العجيب، من مظاهر قوته قوته في الطلب والتلقي والأخذ عن الشيوخ، حتى دار في دمشق على أكثر من 200 شيخ. قوته في البحث والقراءة والمطالعة، فلا تكاد نفسه تشبع من العلم ولا تروى من المطالعة، ولا تمل من الاشتغال ولا تكل من البحث. قوته في ضبط النفس والسيطرة عليها من ملاذ الدنيا، فلا لذة له أكبر من نشر العلم وتدوينه والعمل به والدعوة إلى إقامة دين الله والوقوف أمام المفسدين في الأرض على اختلاف انحرافاتهم وفسقهم وفجورهم. ولهذه القوة العلمية والعملية عند شيخ الإسلام مظاهر: رفضه للأعطيات، كان يرفض العطايا، قناعته بما له من المعلوم الذي يسد حاجته على يد أخيه الشرف، لأن أخوه الشرف الدين هو الذي كان يقوم بشؤونه ومصالحه ويفضله للعلم، وكان قل ما يطلب شيئا، ما يطلب شيخ الإسلام شيئا. ما تزوج شيخ الإسلام ولا تترى قط، لا رغبة عن هذه السنة، ولكنه مثقل الظهر بهموم العلم والدعوة والجهاد. ومن تتبع تواريخ حياة شيخ الإسلام زال الغرابة عنه، يعني كيف هو متمسك بالسنة إلى هذا الحد ثم مضى عمره ولم يتزوج. السبب طبعا هو فين هيتزوج، لأن كل سنة في سجن شكل أو في حرب مع التتار أو في كذا أو كذا، فمتى يتزوج؟ لعل الله سبحانه وتعالى شاء أن يفرغه تماما ويفرغ همه للعلم فحسب. قوته في مواقفه الجهادية والمغازي الإسلامية وكسر شوكة الملاحدة والباطنية، كما في وقعة شقحب والكسروان وموقفه مع قازان، حتى وصفت شجاعته بأنها شجاعة خالدية نسبة إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه. قوته في حياته الجادة التي لا تعرف الهزل، فضلا عن سافل الأخلاق من الغيبة والنميمة، فقد كان رحمه الله تعالى في غاية التنزه عنها، وما عرفت له عثرة في شيء من ذلك، وكانت مجالسه عامرة بالخير لا يجرؤ المغتابون على غشيانها. قوته في مواقفه مع الولاة في النصح والأمر والنهي. قوته في تعبده وتألهه ومداومة الذكر والأوراد، لا يشغله عن هذا شاغل ولا يصرفه صارف. فأين من يظهر القوة في الحق وإذا حضرت العبادات تثاقلت أعضاؤه وأصيب بالخمول على حد ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى؟ من العجائب التي شهدها الإمام الشافعي بيحكي المواقف العجيبة التي رأها في حياته، فيعد منها بيقول إيه؟ يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إنه رأى مغنيا بالمدينة يعلم الجواري الغناء، عنده جلد ونفس وهو رجله يعني والقبر كما يقولون، عنده 90 سنة. أنه رأى مغنيا بالمدينة يعلم الجواري الغناء وعمره 90 عاما وهو قائم، يعلمه واقف على رجليه، فإذا حضر وقت الصلاة صلى وهو جالس، نعوذ بالله من الحرمان. قوته في تفجير دلالات النصوص، وده تعبير رائع، تفجير دلالات النصوص وشق الأنهار منها واستخراج كنوزها، وهذه وحدها تعطي طالب العلم دفعة إلى إدامة النظر في كتبه وقراءتها مرة بعد أخرى. قوته في التأليف، بدأ رحمه الله تعالى التأليف وهو ابن 17 سنة، وكان من أفراد الدهر في كثرة تأليفه، فلا يعلم في الإسلام من صنف نحو ما صنف ولا قريبا منه إلا أفرادا قليلين، وقد قدرت مؤلفاته ب500 مجلد وب4000 كراس أو أكثر، وقد بلغ ما يكتبه في اليوم والليلة 4 كراريس، وكان يكتب جل مؤلفاته من حفظه، وكان ذا قلم سريع الكتابة إذا رقم يكاد يسابق البرق إذا لمع. شوف البرق بيكون سريع إزاي، لو ضوء البرق استمر قليلا ربما ذهب بأبصار الناس، قد يعمل إنسان من شدة ضوء البرق، لكن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يأتي بصورة إيه؟ سريعة جدا لا تكاد تتأثر العيون به. فبيصف سرعة كتابة شيخ الإسلام أنه كان يكاد يسابق البرق إذا لمع وهو يكتب، لكن كان خطه في غاية التعليق والإغلاق، وكانت مؤلفاته في غاية الإبداع وقوة الحجاج وحسن التصنيف والترتيب، غير مشوبة بكدر بل خالصة من الشبه والشبه، وكثير منها لم يبيض له نسخة أخرى، وله في غير مسألة مصنف مفرد أو أكثر. ومن مؤلفاته ما ألفه في قعدة في جلسة واحدة بين العصر والمغرب، أشهرها كتاب الذي أقام الدنيا الفتوى الحموية الكبرى، ألف في جلسة بين الظهر والعصر. يقول ومن مؤلفاته ما ألفه في قعدة مثل الحموية، ألفها بين الظهرين سنة 98 و600 وعمره 37 سنة، وألف لأهل الآفاق عدة كتب تلبية لطلباتهم، منها لأهل واسط ألف لهم العقيدة الواسطية، والحموية لأهل حماة، والمراكشية لأهل مراكش، والتدمرية لأهل تدمر، وهكذا. وألف بعض كتبه وهو في السجن، منها في السجن بمصر الرد على البكري، وألف منهاج السنة النبوية وهو في مصر، هذا في الرد على الشيعة والقدرية. طبعا مصر كانت حديثة عهد بالدولة الفاطمية الخبيثة الملحدة التي حرر مصر منها مين؟ صلاح الدين الأيوبي. هو دايما الشيعة لهم مطامع في مصر طبعا، ده شيء لا يخفى، وبعض العلماء يعني قابل بعض كبار الشيعة في أحد المؤتمرات، فلما قابله كان يغازله يعني بالكلام، فبيقول له نحن في إيران نعدكم أي أهل مصر نصف شيعة. فما يدعي بعض الضالين الكذابين الدجالين من أن عدد الشيعة في مصر 700,000، يعني أكثر من نصف مليون أو مليون إلا ربع مثلا، طبعا ده من الدجل الذي اعتدنا على أن الدجالين دائما يقولونه، أن عددهم 700,000 شيعي، الله المستعان. فبيطالب يعني بأن يعترف بهم ويعطوا حقوق ولا يطردون إلى آخره يعني. فشيخ الإسلام ألف في فضح الشيعة وبيان خطرهم كتابه الرائع منهاج السنة النبوية، وقد حظي هذا الكتاب أيضا بخدمة العلامة الجليل الشيخ الدكتور رشاد سالم رحمه الله تعالى. ألف ما لا يحصى في السجن بالقلعة بدمشق، منها الرد على الإخنائي، وقد جرت له بسبب بعض مؤلفاته وفتاويه محن من السجن والنيل من العرض بغير حق، كما جرى له بسبب الحموية والواسطية، وبسبب فتواه في الطلاق بالثلاث وبالحلف بالطلاق وفتوى الزيارة وشد الرحال وغيرها. هذا مع ما حصل له في بعض سجناته من منع الدوات والقلم وإخراج ما عنده من الكتب والورق. والحاصل أن شيخ الإسلام قد جمع بين الحسنيين، القوة العلمية والقوة العملية، فصار له بذلك قدم صدق في الإسلام وانتفعت به الأمة في حياته وبعد مماته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكأن ابن القيم رحمه الله تعالى لما تكلم عن فضل اجتماع هاتين القوتين في كتابه طريق الهجرتين قصد شيخ الإسلام، فقال فمن الناس من يكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها وأعلامها وعوارضها ومعاثرها، وتكون هذه القوة أغلب القوتين عليه، ويكون ضعيفا في القوة العملية يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبها، ويرى المتالف والمخاوف والمعاطب ولا يتوقاها، فهو فقيه ما لم يحضر العمل، فإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف وفارقهم في العلم، وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم، والمعصوم من عطمه الله، ولا قوة إلا بالله. ومن الناس من تكون له القوة العملية الإرادية وتكون أغلب القوتين عليه، وتقتضي هذه القوة السير والسلوك والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والجد والتشمير في العمل، ويكون أعمى البصر عند ورود الشبهات في العقائد والانحرافات في الأعمال والأقوال والمقامات، كما كان الأول ضعيف العقل عند ورود الشهوات، فداء هذا من جهله، وداء الأول من فساد إرادته وضعف عقله، وهذا حال أكثر أرباب الفقر والتصوف السالكين على غير طريق العلم، بل على طريق الذوق والوجد والعادة. فمن كانت له هاتان القوتان استقام له سيره إلى الله، ورجي له النفوذ، وقوي على رد القواطع والموانع بحول الله وقوته، فإن القواطع كثيرة شأنها شأن شديد لا يخلص من حبائلها إلا الواحد بعد الواحد، ولولا القواطع والآفات لكان الطريق معمورة بالسالكين، ولو شاء الله لأزالها وذهب بها، ولكن الله يفعل ما يريد، والوقت كما قيل سيف، فإن قطعته وإلا قطعت. فإذا كان السير ضعيفا والهمة ضعيفة والعلم بالطريق ضعيفا والقواطع الخارجة والداخلة كثيرة شديدة، فإنه جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء، إلا أن يتداركه الله برحمة منه من حيث لا يحتسب، فيأخذ بيده ويخلصه من أيدي القواطع، والله ولي التوفيق. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.